أي مساحة لاستقبال أي خير أو حتى مجرد التفكير فيه، وأصبح كالأصم الذي لا يسمع شيئا من أي خير بسبب إغلاقه هو لسمعه، وكالأعمى الذي لا يراه مطلقا بسبب الغشاء الذي وضعه هو على عينه حتى لا يرى. بل بعض هؤلاء لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر، وأين هذا من ذاك؟ وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، أي فكيف يهتدي بعد ذلك، ومن ذا الذي يستطيع هدايته وإرشاده وزحزحته عن ضلاله وهو في هذه الحالة بعد أن تركه الله لضلاله؟ لا أحد حتما غير الله تعالى خالقه الغفور الرحيم، ولكن بعد أن يتوب ويعود إليه وإلى إسلامه فيبدأ في توفيقه لكل خير وتيسير لأسبابه له. قوله تعالى: أفلا تذكرون، أي فهل لا تتعظون أيها الناس بمثل هذه الحالات فتفعلون مثلهم؟ فإياكم أن تتشبهوا بهم مطلقا، وإلا تعستم مثل تعاساتهم في دنياكم وأخراكم.